هذا المقام العظيم لا شك أنه من قدر الله حق قدره وعلم عظمته فإنه قد يصل إلى هذا المقام، لكن من لك بها؟ يكرم الله بعض عباده، ومن علم عظيم ملكه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى إيش لأخذ الكون في لحظة، لا لك عباده سبحانه وتعالى. إنما ربي هذا شيء خلق فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. كلنا نعرف وندرك، لكن الشأن فيما يقع في القلوب يا إخواني. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر، فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر، فسبحان الذي أسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه ملك من ملائكة، ملك واحد مخلوق من ملائكة الله، ما بين شحمة إلى عاتق مسيرة 700 عام. لو أمره سبحانه وتعالى يقلب الكون لقلبه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولا شك أن هؤلاء يدركون ذلك. قال سفيان الثوري لحماد بن زيد رحمه الله: يا أبا إسماعيل، ترى الله يغفر لي؟ قال: والله لو خيرت بين محاسبة أبوي ومحاسبة ربي لاخترت محاسبة ربي. ما أرحم سبحانه وتعالى، إن ربي أرحم بي من أبوي. وهذا هو الفقه بعينه، ما عظمة سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه يفرح بهذا العبد المسكين الضعيف. ولا شك أن هذه المقامات العظيمة تقع لهؤلاء السلف، قدر الله حق قدره وعلم عظيمه جلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام الثاني هو مقام المشاهدة، يعني كأن يجتهد العبد كأنه يشاهد الله سبحانه، كأن الله يراقبه، وهو مقام عظيم. هذا هما مقام الإحسان، وهو الدين كله. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.